إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، خلقنا ربنا تبارك وتعالى واستعمرنا في هذه الأرض لنقيم واجب الخلافة على هذه الأرض، كما قال عن أبينا الأول آدم عليه السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سبحانه: والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نسعى في الأرض، فقال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وضمن لنا سبحانه وتعالى الرزق على هذه الأرض، ضمن الرزق ولكن جعل للرزق أسبابا مشروعة، ونهانا صلى الله عليه وآله وسلم أن نستعجل طلب الرزق بأن نسعى إليه عن طريق الطرق المحرمة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن روح القدس جبريل عليه السلام قد نفس في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي رواية: ولا يجعلنكم استعجال الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلا يسعى الإنسان في طريق محرم من أجل الحصول على الرزق الذي ضمنه الله عز وجل له. فرزقك مضمون، ورزقك كأجلك. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الرزق كالأجل، ولذلك اعلموا أن الرزق هو الذي يسعى إليه، وإن كان في الظاهر أنت الذي تسعى إليه عن طريق قضية الأسباب التي أمرنا بها: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. أمرنا بأن نتكسب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده. وإن نبي الله داود عليه السلام، النبي الملك، ما كان أغناه عن أن يتسبب في الأرزاق، وهو الرجل الذي يملك البلاد ويملك العباد، ملك، ومع ذلك كان يعمل في أشق أنواع الأعمال، مهنة قد يتعفف كثير من الناس ويتأففون في هذا الزمان من العمل فيها، وهي مهنة الحدادة، مهنة شاقة. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من كسب يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، بيأكل من كسب يده مع أنه ملك عليه الصلاة والسلام. إذن مأمورون بأن نعمل، ولكن أمرنا بأن نراعي الطرق التي تؤدي إلى الكسب الحلال. وفي هذا الزمان اخترعت أشياء كثيرة من أبواب الكسب الحرام أو السعي المحرم، منها على سبيل المثال، وهو أمر تئن منه الأمم والمجتمعات والشعوب، قضية الهجرة غير الشرعية. الشباب يدعون أن البلاد ليس فيها فرص للعمل وفرص للكسب، ولذلك يبحثون عن فرص في خارج هذه البلاد. وهذه قضية مغلوطة، المجال لا يتسع لمناقشتها، لأن عدد الذين يهاجرون قليل جدا بالنسبة لعدد المصريين هنا، 100 مليون أو أكثر. هؤلاء جميعا لا يهاجرون، وإنما أمامهم أبواب الرزق الحلال مفتوحة. فلماذا يدلس على بعض الناس ويقال لهم إن أبواب الحلال قد أغلقت وأبواب العمل قد أغلقت في بلادكم، وعليكم بالخروج إلى البلاد الأخرى حتى ولو لم تكن هناك فرص متاحة شرعية؟ وكلمة شرعية يعني وفق القوانين والأعراف والمواثيق الدولية. فإن الإنسان الذي يخرج من بلده بطريقة غير شرعية وغير رسمية ويحاول أن يدخل بلدا أخرى بغير طريق شرعي وبغير مواثيق ومعاهدات يخالف كل ذلك، هذا أمر يوقع الإنسان في مخاطر وفي مخالفات شرعية جسيمة. أولها أنه استعجل طلب الرزق بمخالفة شرع الله. كيف خالف شرع الله؟ لأن الإنسان مأمور أن يسمع ويطيع لولاة الأمور، والسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وليس في المحرم. فإن أمر ولي الأمر بحرام فلا سمع ولا طاعة، وإنما السمع والطاعة مبصرة في أمور الحلال والحرام. إذا أمرك بأمر مباح، إذا أمرك بأمر ليس بمحرم. وهم هنا حينما تقوم مواثيق ومعاهدات دولية وما شاكل ذلك، القصد منها أمور تنظيمية، بغيرها لا يسود الأمان في المجتمعات ولا يسود العدالة. وإنما لو فتحت الحدود هكذا بين البلدان كلها، فإن الأمر سيحدث في تعرض لمشاكل ولأمور خطيرة جسيمة الله أعلم بمآلها. ولذلك هناك قوانين معمولة في هذه الأمور من أجل حماية المجتمعات، فكل دولة في داخلها تنظم أمورها لحفظ الأمور الخمسة التي جاءت الشرائع بالحفاظ عليها. فشريعة ربنا شريعة عظيمة، أمرتنا بالحفاظ على الدين وعلى النفس. ما من أحكام شرعية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتحافظ على الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال. والقوانين تسعى إلى هذه الأمور لحفظ المجتمعات. المهم أنه هناك معاهدات من خرج عليها فقد خرج على شرع الله تبارك وتعالى، لأن الله يقول أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالمسلم لا ينقض العهد والعقد ولو مع الكفار. فواجب علينا إذا تعاقد ولي الأمر أو أولاة الأمور في بلد ما، فإن جميع الرعية في البلد تبع لهذا العهد ولهذا العقد ولهذا الميثاق، لا يجوز الخروج عليه. فإن المخاطر التي تترتب على قضية الهجرة الشرعية، أولها مخالفة أولياء الأمور فيما أباحه الله تبارك وتعالى وأمرنا باتباعهم فيه لأنه ليس فيه معصية. ثانيا الوقوع في المخالفة للعهود وللمواثيق، والمسلمون عند شروطهم، وجاء في الحديث والمسلمون على شروطهم، بشرط ألا يحل هذا الشرط حراما أو يحرم حلالا. فإذا المسلمون عند شروطهم. أضف إلى ذلك أمر خطير، وهو أن الهجرة غير الشرعية تترتب عليها مخاطر ومهالك. فهؤلاء الذين يأخذهم السماسرة يتاجرون بهم من أجل مال محرم يحصلون عليه، إذا بهم يلقون بهؤلاء الشباب في المخاطر والمهالك، يلقونهم في قوارب لعبور البحر. وتخيلوا البحر الأبيض المتوسط مثلا، حينما يسير في مجموعة يبحرون فيه في قارب صغير، هؤلاء معرضون في لجة البحر وفي سبج البحر للمهالك. وكم مات من شبابنا وكم هلك من هؤلاء الشباب من خيرة الشباب الذين كانوا يضيفون إلى أمة الإسلام أيدي تستطيع أن تعمل في الخير، فإذا بهم يصبحون طعاما للأسماك وطعاما لسمك القرش، يموتون ويقعون في المخاطر. وبعد ذلك يتمم السماسرة الرحلة مع مجموعات جديدة، والناس لا تتعلم والشباب لا يتعلمون، مخاطر. ورب العالمين يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهؤلاء يضيفون إلى أنفسهم أو إلى المعاصي التي ارتكبوها بعد نقض المعاهدات ومخالفة ولي الأمر الوقوع في المهالك وإلقاء النفس في التهلكة. أضف إلى ذلك أنه يرتكب مخالفات شرعية، لأنه لن يسافر إلا عن طريق التزوير، وإلا عن طريق شهادة الزور، وإلا عن طريق الكذب. هذه الأمور لابد أن يحدث فيها تزوير، سواء في البلاد التي يهاجر منها أو البلاد التي يهاجر إليها. كل هذه المخالفات ثم الإعانة على المعاصي. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت ترتكب أمورا جسيمة مخالفة لشرع الله من أجل أن تستعجل رزق الله تبارك وتعالى. والرزق لن يأتيك إلا بطريق حلال، الرزق الحلال لن يأتي إلا بطريق حلال. وإلا فاعلم أن الرزق آتيك آتيك إما من طريق حلال أو من طريق حرام. ولو لم تحصل على الرزق عن طريق الحرام فستحصل عليه عن طريق الحلال. وفي ذلك تحضرنا قصة سريعة، أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه جعل الحمار أو الجمل على باب المسجد وقال لبعض الفتيان قم بحراستي. فلما خرج من المسجد وجد شيئا من على الحمار قد سرق، سرقه الفتى ومرى، فقال لغلامي اذهب فاشتري لنا من السوق هذا الذي ضاع منا وكنا نحتاجه. فذهب إلى السوق فوجد هذا الشيء فاشتراه بدينار. فحينما نظر إلى علي بن أبي طالب قال سبحان الله ما هذا، إنه ملكي، هذا هو الذي سرق مني، بما اشتريت؟ قال بدينار. قال سبحان الله، تعجل الغلام الذي سرقه وباعه، كنت والله سأعطيه حينما أخرج من المسجد الدينار. هو استعجله عن طريق الحرام، أخذه حراما، أخذ الدينار حراما، مع أن علي بن أبي طالب أضمر في نفسه أنه كان حينما يخرج سيعطيه الدينار حلال. فانظر مسألة الرزق عند الله مضمونة. ولكن للأسف بعض الناس يتعجلون، واعلموا أنه لا يحصل رزق الله الحلال إلا بالطريق الحلال، كما جاء في كتاب ربنا وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كذلك من أخطر الأمور التي تحدث لأصحاب الهجرة غير الشرعية أن الشباب حينما يذهبون إلى تلك البلاد ليست معهم إقامة، وإنما يتصرفون تصرفات اللصوص في هذه البلدان، ويوقع الإنسان نفسه في مزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم عن أن يزل نفسه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان عن أن يزل نفسه. فقال: وكيف يزل الإنسان نفسه؟ قال: يتعرض للبلاء ما لا يطيق، يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق. هذا الشاب الذي يذهب إلى هناك، الشرطة تبحث دائما عن غير أصحاب الإقامات، فإذا وجدوا قبضوا عليه، فيتعرض للاعتقال والإهانة، ثم يرحل إلى بلده مسجونا بطريقة مهينة. وقد يتعرض هو إلى أن يمد يده لو لم يجد عملا، أو يعمل عملا حقيرا هناك، إما أن يسرق، وإما أن تأخذه بعض المافيا لتجعله عاملا لديها، لأنه بالنسبة لهؤلاء صيد سمين، هذا هارب من السلطات، والهارب من السلطات من الممكن أن يستغله كل حقير. فكل صاحب غرض إن وجد إنسانا في بلدة ما ليست معه إقامة ودخل البلاد بطريقة غير شرعية، ماذا عليه أن يفعل؟ يستغل أسوأ استغلال، لأنه دائما واضعا السيف على رقبته، هبلغ عنك وخلي السلطات تأتي لاعتقالك. فإذا هو مهدد دائما، فيفعل ما يشاء، فيفعل ما يشاءون معه، إما أن يسرق، وإما أن تحتل عليه بعض العصابات. فإذا بعد أن ذهب إلى هناك وظن أنه سيعود إلى بلده غانما ومعه الأموال، إذا به قد عرض نفسه وضيع خير أيام حياته وهي فترة الشباب، دمر نفسه ووقع في مخالفات شرعية جسيمة. وإذا مات لن يموت شهيدا، من أين تأتي الشهادة؟ هل أنت في طاعة أم في معصية حتى تقول إنني قد مت شهيدا، أو يقال عنك إنك قد مت شهيدا؟ هذا انتحار، وحكم المنتحر معروف. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان الذي يتردى من فوق جبل فهو في جهنم والعياذ بالله، يتردى في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تجرع سما فكذلك سمه في يده، يتجرعه خالدا مخلدا في النار. وهكذا كل من انتحر، فمن أقدم على هذا الأمر وركب مركبا غير مؤهلة لخوض عباب البحر، فقد عرض نفسه للموت وعرض نفسه للهلاك. ورب العالمين يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فعلى الشباب أن يتقوا الله، وعلى الشباب ألا يخدعوا بأصحاب الدعوات إلى الهجرة غير الشرعية. إياكم، بلدكم كل بلد بفضل الله تبارك وتعالى رب العالمين يعطيكم فيها الرزق، وإذا كان الرزق في بعض البلدان قليلا أو إلى في بعض الأسر قدره الله عز وجل، الله الذي يقدر الأرزاق، الأرزاق الواسعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم يقول الله: سيجعل الله من بعد عسر يسرا. رب العالمين سيجعل من بعد، ولكن للأسف الناس لا يصبرون. اصبروا، إذا كانت هناك في ضوائق أو في شدة في بعض البلدان، اعلموا أن مع العسر يسرا، مع العسر يسرا. وهذه أو هذا تضييق الأرزاق ما يكون إلا بسبب ذنوبنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والإنسان لا يتأفف، الشاب في مقتبل الحياة لا يتأفف من عمل بسيط، وإنما سعى ورب العالمين سيرزقك. في البداية ترزق تعمل عملا، للأسف بعض الشباب يريد أن يكون مديرا عام مرة واحدة، يريد أن يكون رجل أعمال كبير مرة واحدة، مع أنه إذا سافر إلى الخارج سيبدأ من الصفر، أو من بعد من تحت الصفر. فابدأ في بلدك من الصفر، ابدأ ولا تحتقر مهنة ما، وإنما اسأل. كثيرا ممن هم من كبار القوم كيف بدأوا؟ الجميع بدأ، لم يكن باشا ولا ابن باشا، ولم يكن وزيرا ولا ابن وزير، وإنما الكل بدأ بمهن بسيطة، لا نقول حقيرة أو تافهة، فلا توجد مهنة حقيرة ولا توجد مهنة تافهة، وإنما مهنة مثلا أنت تنظر إليها على أنها مهنة بسيطة أو صغيرة. فرب العالمين سبحانه وتعالى يفيض عليك، ولكن اصبر واتقن العمل، اتقن العمل. رب العالمين يثني على داود عليه السلام ويقول له قدر في الصرد، قدر، اتقن عملك يا داود في عمل الحدادة، اعمل. وكل عمل الأمة في حاجة إليه، وكل عمل من الأعمال فيه المتفوق جدا، فاسعى إلى أن تكون متفوقا. وفيه للأسف من لم يدرك التفوق، فابحث عن العمل المناسب لك، ولا تستصغر شأن أي عمل من الأعمال، وتوكل على ربك واعتمد على ربك، وخذ بالأسباب المتاحة، ولا تبحث عن المفقود، لأن البحث عن المفقود يوقعك في المخاطر وفي المهالك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فأتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقل.